نعم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والصحيح أنه من عوارض الألفاظ دون المعاني. قيل: والمعاني أيضا حقيقة. فالصحيح أنه أي العموم من عوارض الألفاظ، يعني عموم من عوارض الألفاظ، اللفظ هو الذي يتصف بالعموم، لكن لا يتصف اللفظ بالعموم في ذاته بل بالنظر إلى المعنى. فإن كان اللفظ يستغرق ما يصلح له ذلك اللفظ، أي يتناوله دفعة، فهذا لفظ عام. وإن كان لا يستغرقه أو يستغرقه لكن مع حصر، هذا ليس بعام، فاللفظ هو الذي يتصف بالعموم، فاللفظ هو الذي يقال إنه عام، أي لفظ فقط. أنه من عوارض الألفاظ دون المعاني. لماذا قدر الشارح دون المعاني؟ لأن الخلاف في هذا، هل المعاني تتصف بالعموم؟ هل يقال لمعنى إنه عام أو لا؟ هذا هو محل الخلاف. ولا خلاف في أن اللفظ يتصف بالعموم، هذا لا خلاف فيه. ظاهر كلام المصنف أن الخلاف أنه يوجد خلاف في اتصاف اللفظ بالعموم، مع أنه لا خلاف فيه، هذا محل وفاق، اتفاقا يقال للفظ عام، لكن هل يقال للمعنى عام أو لا يقال؟ هذا محل النزاع. لذلك قدر الشارح دون المعاني، يعني من عوارض الألفاظ دون المعاني، فما قدره الشارح هو محل الخلاف. قيل: والمعاني أيضا. قيل: عموم من عوارض المعاني أيضا حقيقة، يعني يوصف المعنى أيضا بالعموم. فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة، ذهنيا كان كمعنى الإنسان، هذا المعنى سواء كان المعنى ذهنيا أي موجودا في الذهن فقط كمعنى الإنسان. فمعنى الإنسان يعني الإنسان الكلي، معنى الإنسان الكلي، هذا لا يوجد إلا في الذهن. فالذي يوجد في الخارج هو زيد وعمر وبكر وخالد، لا يوجد في الخارج إنسان، لا مستقلا ولا في ضمن الأفراد، بل الإنسان هذا يعني شيء ينتزعه الذهن من هذه الأفراد. فإذا شاهد مشاهد زيدا وعمرا وبكرا وخالدا فهو ينتزع منهم قدرا مشتركا، وهذا القدر المشترك يسميه إنسانا. فالإنسان الكلي لا وجود له إلا في الذهن. فالإنسان نقول إنسان عام، معنى الإنسان عام، كما نقول اللفظ في الإنسان في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، كما أن هذا اللفظ عام، كذلك الإنسان الكلي المنطبق على زيد وعمر وبكر وخالد هذا أيضا عام. فكما يقال لللفظ عام كذلك يقال للمعنى عام، سواء كان المعنى ذهنيا أو خارجيا. أو كان المعنى خارجيا كمعنى المطر والخصب، ويقال مطر عام إذا نزل في كل ناحية من نواحي البلد يقال نزل مطر عام، كذلك يقال في الخصب عم الخصب. نعم. فالعموم كما يكون وصفا لللفظ كذلك يكون وصفا للمعنى الذهني والمعنى الخارجي، لما شاع من نحو الإنسان يعم الرجل والمرأة، يقال يعني الإنسان يعم الرجل والمرأة، أليس المعنى معنى الإنسان، أليس المراد هنا المعنى هذا المعنى الكلي يعم الرجل والمرأة؟ كذلك يقال عم المطر والخصب. فالعموم شمول أمر لمتعدد، إذن بناء على هذا القول بناء على أن العموم كما يكون وصفا لللفظ كذلك يكون وصفا للمعنى، فبناء على ذلك العموم ما هو؟ شمول أمر، أي أمر كان، سواء كان ذاك الأمر لفظا أو معنى ذهنيا أو معنى خارجيا، شمول أمر لمتعدد، هذا هو العموم. والعموم بهذا المعنى يكون صفة لللفظ ويكون صفة للمعنى الذهني وللمعنى الخارجي. هذا النزاع حقيقة نزاع لفظي، هذا بناء على تفسير العموم. إذا فسرنا العموم بأنه استغراق اللفظ لكل ما يصلح له، استغراق اللفظ أي تناول اللفظ للمتعدد في وقت واحد، فلا يكون إلا وصفا لللفظ، لأننا قلنا العموم هو تناول اللفظ. وإذا قلنا العموم بمعنى تناول أمر، أي أمر كان، تناول أمر لمتعدد، فهذا يكون وصفا لللفظ ووصفا للمعنى، وصفا للمعنى الذهني ووصفا للمعنى الخارجي. وإذا أردنا بالعموم تناول المعنى لجميع أفراده، فهذا العموم بهذا المعنى يكون وصفا خاصا للمعنى الكلي. نعم. يعني بأي تفسير يفسر العموم؟ نعم. فإذا فسر بأنه تناول اللفظ لمتعدد فهو وصف لللفظ، تناول أمر ما لفظا كان أو معنا فهو وصف لللفظ والمعنى جميعا. وإذا فسر بأنه تناول معنا لجميع أفراده فيكون وصفا للمعنى الكلي فقط، هكذا. فبأي تفسير من هذه التفاسير يفسر؟ لما كان بحثنا في الألفاظ، كنا في بحث الألفاظ، فالأولى أن يفسر العموم هنا بتناول اللفظ لمتعدد دفعة واحدة، فعلى هذا التفسير يكون وصفا للفظ فقط. نعم. وقيل به في الذهني، هناك قول آخر، يعني العموم يعرض لللفظ ويعرض للمعنى المعنى الذهني ولا يعرض للمعنى الخارجي، هذا قول آخر. فعلى هذا القول يكون العموم وصفا لللفظ، ويكون العموم وصفا للمعنى الذهني، ولا يكون وصفا للمعنى الخارجي. فنقول الإنسان في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر عام، لأنه متناول لمسميات في وقت واحد دفعة واحدة. وإذا قلنا الإنسان الإنسان حيوان ناطق، هذا المعنى أيضا عام، لكن لا يقال للمطر عام وللخصب عام، لا يقال. لماذا؟ لأنه يعتبر في التناول أن يكون شيء واحد يتناول عدة أشياء، وهذا موجود في اللفظ، لفظ واحد يتناول عدة معاني، ويوجد في المعنى الذهني، لأنه هناك كلي واحد يتناول جميع الأفراد. لكن المطر، ليس هناك مطر واحد يعم جميع المواضع، بل هذا المطر الذي نزل هنا غير المطر الذي نزل هناك، والمطر الذي نزل في موضع ثالث هو غيرهما، والذي نزل في موضع ثالث هو غير هذه الثلاثة. فليس هناك مطر واحد نسبته إلى جميع المواضع سواء، لا. لكن في الإنسان الكلي هناك معنى نسبة زيد وعمر وبكر وخالد كلهم إليه سواء، فبناء على هذا القول يكون وصفا لللفظ وللمعنى الذهني، لا يكون وصفا للمعنى الخارجي. لكن نقول يعني هذا تدقيق، أهل اللغة لا يدققون هكذا، فإذا كان وإن لم يكن كل فرد ينزل في كل محل، إذا كان هذا النوع مطلق النوع، إذا كان ينزل في كل موضع، هم يقولون عم المطر لغة. فكما نقول يعني كما يقولون في ماء النهر هذا الماء دائم، وأنه ليس هناك فرد دائم، بل يعني يدوم نوع الماء بتوارد الأفراد، أليس ذلك؟ مع ذلك لا يقول يعني هذا الماء دائم، هل هم يقصدون يعني هذا الفرد؟ لا. كذلك أهل اللغة يقولون عم المطر، بمعنى عم نوع المطر، مطر عموما عام، لا بمعنى أن هذا الفرد يعم كل موضع، لا. فصار المعنى ما هو؟ أنه يقع وصفا لللفظ ووصفا للمعنى الذهني، ويقع وصفا للمعنى الخارجي. لكن إذا أريد بالعموم تناول اللفظ لمتعدد، فالعموم بهذا المعنى لا يكون إلا صفة للفظ. وقيل به أي بعروض العموم في ذهنية حقيقة، نعم، لوجود شمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجي. يعني القول الأخير وهو ماذا؟ أن العموم يعرض للمعنى الذهني ولا يعرض للمعنى الخارجي، والمطر والخصم مثلا في محل غيرهما في محل آخر، فاستعمال العموم في المعنى الخارجي مجازي. وعلى القول الأول وهو أنه وصف للمعنى فقط، استعماله في ذهني مجازي أيضا، استعماله في ذهني أيضا مجاز. لماذا؟ لأنه على ذلك العموم هو تناول اللفظ لمتعدد، وهذا تناول المعنى لمتعدد. لكنني شبه تناول المعنى لمتعدد بتناول اللفظ لمتعدد، فاستعمل اللفظ الموضوع لتناول اللفظ الذي هو العموم، استعمل في ماذا؟ في المشبه، أي في تناول المعنى لمتعدد، استعماله في ذهني مجازي أيضا. وعلى الأخيرين الحد السابق للعام من اللفظ، وعلى الأخيرين أي على القولين الأخيرين، أي على القول بأن العموم يعرض لكل من اللفظ والمعنى الذهني والمعنى الخارجي، وعلى القول بأنه يعرض لللفظ والمعنى الذهني أيضا. فعلى هذين القولين التعريف السابق للعام يكون تعريف السابق للعام من اللفظ لا لمطلق العام، لأن العام يشمل ثلاثة أشياء. فمع ذلك أتى المصنف بتعريف العام هكذا: استغراق اللفظ للصالح له من غير حصر، ويكون هذا تعريفا للعام من اللفظ. ويقال اصطلاحا للمعنى عام وأخص، وللفظ عام وخاص. ثم الاصطلاح ما هو؟ أن يقولوا للمعنى عام وأخص وللفظ عام وخاص، ويقولون الإنسان في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر عام، ومعناه عام. زيد خاص، لفظ زيد خاص ومعناه أخص، هكذا. هناك إشكال، كيف أنتم تقولون العموم يعني صفة لللفظ؟ العموم صفة لللفظ فقط، فكيف يوصف المعنى بأعم أو أخص؟ لأن أعم وأخص يعني ما فيه شدة العموم والخصوص. أنتم تقولون لا عموم للمعنى، فكيف يقال؟ فحصل جوابه بما ذكرنا: إنما نفينا العموم عن المعنى بمعنى تنابل اللفظ، أما بمعنى تنابل أمر ما لمتعدد فالعموم بهذا المعنى هذا يكون وصفا للمعنى أيضا. فإذا قيل للمعنى عم يكون المعنى معنى متنابل لمتعدد، وإذا قيل معنى أخص يكون المعنى معنى لا يتنابل متعددا، هكذا. فهم اصطلحوا أن يفرقوا بين اللفظ والمعنى بأن يطلق على اللفظ عام وعلى المعنى أعم، وعلى اللفظ خاص وعلى المعنى أخص. لماذا خص الأعم الذي هو اسم التفضيل بالمعنى، والعام الذي لا تفضيل فيه باللفظ؟ لأن إذا نظرنا إلى اللفظ والمعنى فالمعنى هو أهمهما وهو المقصود بالذات، واللفظ إنما اعتبر لأنه وسيلة إليه، وسيلة إلى المعنى. والعام يدل على ماذا؟ على المبالغة. فما يدل على المبالغة جعل للأهم، وما لا يدل على المبالغة جعل لما لا أهمية له، لا بمعنى يعني أن المعنى فيه عموم النشد وأن اللفظ فيه أصل العموم، لا. وعمومهما تناولهما على أهد سواء، لكن إشارة إلى أهمية المعنى وأن اللفظ لا أهمية له، بل هو أقل أهمية من المعنى. يعني أطلق أخص اللفظ الذي ليس بذاك الأهمية خص بما لا تفضيل فيه، والمعنى الذي له الأهمية القصوى وهو المقصود بالذات يعني خص بما فيه تفضيل. ويقال اصطلاحا للمعنى عام وأخص وللفظ عام وخاص تفرقة بين الدال والمدلول، تفرقة بين الدال، اللفظ دال والمعنى مدلول، والمدلول أهم، فخص الأهم خص الأهم بالأهم، خص لا أهمية فيه خص بما ليس بأهم بل هو مهم، خص المعنى بأفعال التفضيل لأنه أهم من اللفظ. ومنهم من يقول في المعنى عام كما علم مما تقدم، ومنهم من يقول في المعنى عام كما يقولون في اللفظ عام، فهم يقولون هذا اللفظ عام ومعناه عام، على الأول قال هذا اللفظ عام ومعناه عام. وخاص، كذلك من يقول في المعنى عام وخاص، ويقال لمعنى المشركين عام. المعنى المشركين في قوله تعالى اقتلوا المشركين، يقال له عام وعم، وللفظه وللفظ المشركين عام، ولمعنى زيد يقال لمعنى زيد خاص وأخص، وللفظه خاص. وترك الأخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما، يعني قال ويقال للمعنى عام وللفظ عام، ولم يقل ويقال للمعنى عام وللفظ عام وللمعنى أخص وللفظ خاص. فذكر الأخص والخاص هذا لماذا؟ لفهمهما مقايسة بمقابليهما، اكتفاء بذكر مقابلهما، ولم يترك وللفظ عام المعلوم بما قدمه حكاية لشقي ما قيل، حكاية لشقي شقي القول، وإلا يعني إطلاق العام على اللفظ معلوم مما تقدم، حكاية لشقي ما قيل ليظهر المراد، ومذلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية، نعم، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. ألم نقل العام هو اللفظ المتناول لكل ما يصلح له دفعة واحدة، هذا معنى عام. لكن يعني إذا حكم على العام فهذا يكون حكما على كل فرد من أفراد هذا العام، لا على الكلي ولا على مجموع الأفراد. وإذا قيل اقتل المشركين، المشركون مستغرق لي جميع أفراد المشركين، مستغرق لزيد وعمر وبكر وخالد، ومن حيث الحكم يكون حكم على كل فرد، فيكون المعنى اقتل المشركين أي اقتل زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، وكأنك قلت يعني عدة كلام بحسب عدد هؤلاء المشركين، ولا يكون المعنى اقتل المشركين أي اقتل مجموعهم، لا. وإذا قيل لا تهن المؤمنين، يكون المعنى لا تهن أي واحد من المؤمنين، لا تهن زيدا ولا تهن عمرا ولا تهن بكرا ولا تهن خالدا، فلا يكون ممتثلا لله بترك إهانة كل واحد منهم، لا يكون المعنى لا تهن المجموع. لو كان الأمر هكذا يعني إذا ترك إهانة واحد يكون ممتثلا، ليس هكذا. فمدلول العام كلية، كلية ليس كلية، لا كل ولا كلي، كلية. فالحكم في اللفظ المشتمل على العام، اللفظ في الكلام المشتمل على العام يكون الحكم على كل فرد. كلية محكوم فيها على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا، نعم، إذا كان خبرا كذلك اقتل المشركين كل واحد، كذلك إذا كان أمرا، إذا كان خبرا جاء الطلاب إلا زيدا، يكون المعنى جاء كل طالب، جاء عمرو بكر خالد وغيرهم، أو سلبا، وكذلك إذا كان سلبا أي نفيا أو نهيا، وكذلك يعني ما جاءني رجل، يكون المعنى ما جاءني أي أحد، ما جاءني زيد، ما جاءني عمرو، ما جاءني بكر، كذلك نهيا. نحو جاء عبيدي، ما معنى جاء عبيدي؟ جاء كل واحد منهم، وما خالفوا أي لم يخالف واحد منهم. ليس المعنى جاء عبيدي جاء مجموع عبيدي، لا، بل كل واحد، كأنك قلت جاء غانم، سالم، رابع، ياسر، نعم. وما خالفوا لم يخالفوا واحد منهم، فأكرمهم أي أكرم كل واحد منهم، ليس المعنى أكرم المجموع. ولا تهنهم أي لا تهن واحدا منهم، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، لأن العام في قوة قضايا بعدد أفراده، جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلى آخره، يعني جاء فلان وفلان وفلان وما خالف فلان وفلان وفلان، فأكرم فلانا وفلانا وفلانا هكذا. وكل منها فهو العام في قضية قضاء في قوة قضايا بعدد أفراده، بحسب عدد الأفراد قضايا، كأنك ذكرت قضايا متعددة بحسب عدد الأفراد. وكل من هذه القضايا المتعددة محكوم فيه على فرد، جاء زيد هذا محكوم على زيد، فكذلك نعم دال عليه مطابقا. فما هو في قوتها، فما هو في قوتها، وهو الكلام المشتمل على العام، أيضا محكوم فيه على كل فرد، على كل فرد فرد دال عليه مطابقة. لا كل أي ليس مدلول العام كلا، أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، نحو كل رجل في البلد يحمل صخرة العظيمة. هنا كل رجل في البلد يحمل صخرة العظيمة، هذا كل ليس هذا ليس بكلية، بل هو كل، ليس المعنى كل فرد من أفرادهم يحمل صخرة العظيمة، لا، بل مجموعهم، يعني إذا اجتمعوا يحملون الصخرة العظيمة، هذا معنى الكل. ليس هذا المعنى هو المراد بالعام، أي مجموعهم، وإلا لتعذر الاستدلال به في النهي على كل فرد. وإلا لو كان مدلوله كلا لتعذر الاستدلال به في النهي عن كل فرد. يعني لو قيل لا تهن المسلمين، فلو كان مدلوله كلا يكون المعنى لا تهن مجموعهم، فيكون ممتثلا يعني بترك إهانة واحد، فلا يصح الاستدلال به في النهي عن يعني عن كل فرد. فإذا أهان شخص واحدا منهم لما تم الاستدلال عليه ب لا تهن المؤمنين، أنه يكون معنا لا تهن المؤمنين أي لا تجمعهم بالإهانة، فيكون المخاطب ممتثلا بترك إهانة واحد. لتعذر الاستدلال به في النهي على كل فرد، لأن نهي المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم، لأن نهي المجموع يكون يمتثل هذا النهي بانتهاء بعضهم، ولم تزل العلماء يستدلون به عليه، كما في ولا تقتل النفس التي حرم الله. لا تقتل النفس التي حرم الله، أليس المعنى لا تقتلوا زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا خالدا؟ أما كان العلماء يستدلون بهذه الآية على من قتل واحدا من المسلمين، لو كان مدلوله كلا يكون المعنى لا تقتلوا كل نفس، فإذا لم يقتل المجموع بل ترك قتل واحد يكون ممتثلا، فلا يكون هذا فلا يصح الاستدلال به على من قتل واحدا ولا كلي. وكذلك مظلوه له ليس بكلي، أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي، فلحصل ما هو ليس الحكم في العام على مجموع الأفراد ولا على الماهية بل على كل فرد من الأفراد. نعم، هذا معنى قوله مظلول العام كلية لا كل ولا كلي. ولا كلي أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي، أي من غير نظر إلى الأفراد، نحو الرجل خير من المرأة. الرجل خير من المرأة يعني هذه الحقيقة خير من ذيك الحقيقة، هذا الجنس خير من ذاك الجنس. ليس المقصود يعني أن كل فرد خير من كل فرد أو فرد معين خير من فرد معين، لا، بل هذه الماهية خير من هذا. كلي مضلول العام ليس هكذا. الرجل خير من المرأة أي حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده، وكثيرا ما يفضل بعض أفراد المرأة بعض أفراد الرجل، لأن النظر في العام إلى الأفراد. لماذا نقول ليس مظلول العام كليا أي ليس الحكم فيه على الماهية؟ لأن النظر في العام إلى الأفراد لا إلى الماهية. نعم، ودلالته ولا أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية. نعم، يعني دلالة العام على أصل المعنى قطعية. العام إما أن يكون لفظ جمع، وإما أن يكون غير الجمع، فإذا كان جمعا فأصل المعنى هو ثلاثة على الراجح أو اثنان على قول، وإذا كان غيره فأصل المعنى واحد. دلالته على هذا المعنى أصل المعنى هذا قطعية أي يقينية، أي لا شك في أنه يدل عليه، لأنه إن لم يدل عليه فيكون ماذا؟ يكون هذا نسخا، لأنه وإن خص يعني لا يخص إلا إلى أصل المعنى. وإذا قيل يعني أكرم أولادي يمكن أن يخرج منه زيد وعمر وبكر وخالد، لكن حتى يبقى ثلاثة، وإذا أخرج حتى لم يبق إلا اثنان أو واحد هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا. نعم، يعني إذن بقاء أصل المعنى هذا متيقن، أما دلالته على جميع الأفراد أو دلالته على أفراد بعينها هذه كلها ظنية. فإذا قيل أكرم أولادي يعني دلالته على جميع الأفراد على جميع الأولاد، أو دلالته على زيد وعمر وبكر بخصوصهم هذا يكون ظنية، أما دلالته على أصل المعنى على ثلاثة هذا يكون قطعية. ودلالته أي العمي على أصل المعنى من الواحد فيما هو غير جمع، والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع قطعية. دلالته على الأصل المعنى قطعية. نعم، وهو عن الشافعي رضي الله عنه، وهذا يعني دلالة العام على أصل المعنى يقينية، هذا مروي عن الشافعي رضي الله عنه. لماذا هذا نقل عن الشافعي مع أنه متفق عليه لا أحد يخالف في ذلك. وذلك لماذا؟ لأنه قد اشتهر عن الشافعي أن دلالة العام ظنية، دلالة العام ظنية. فيقصد المصنف أن ما اشتهر عنه هو فيما في دلالته على جميع الأفراد، يعني دلالة العمل جميع الأفراد ظنية، هذا قصده. وإلا دلالته كون دلالته على أصل المعنى قطعية، هذا الشافعي أيضا يعترف ذلك، هذا قصده. في الجمع أقل الجمع، وفي المفرد واحد، فرد واحد، هذا أصل المعنى. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد، أصل المعنى إنسان واحد، فخسارة إنسان واحد هذا متحقق. أما خسارة الجميع هذا ظني. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد هناك مخصص، يمكن أن يوجد هناك دليل يخرج بعضهم لا ندري. وكذلك دلالة الآية على خسران زيد بخصوصه هذا أيضا ظني، لأن لا ندري يعني هل هو مخرج أو ليس بمخرج. وكذلك إذا قيل يعني الإنسان يعني دلالته على جميع الأفراد هذا ظنية، دلالته على فرد ولو فرد واحد بخصوصه بعينه هذه ظنية، لكن دلالته على فرد واحد هذا. وكذلك يوصيكم الله في أولادكم، دلالة الآية على الوصية على في ثلاث أولاد قطعية، في جميع الأولاد هذه ظنية. لماذا؟ لأنه يمكن أن هناك مخصص يخصص يخرج بعضهم لا ندري. وكذلك ثلاثة بأعيانهم، دلالتها على زيد وعمر وبكر بخصوصهم هذا أيضا ظنية. فقد اشتهر عن الشافعي ماذا؟ أن دلالة العمي ظنية. فيقول المصنف هذا في ماذا؟ في دلالته على جميع الأفراد، قصده هذا. أما دلالته على أصل المعنى هو أيضا يعترف أنها قطعية. نعم. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، كذلك دلالته على كل فرد بخصوصه ظنية، هذه ظنية. وهو عن الشافعية، وهذا مروي عن الشافعية، يعني الشافعي والشافعية هم يقولون ليس الشافعية دون الشافعي، بل يعني الشافعية عموما إمامهم وعلماؤهم والشافعي والشافعية كلهم يقولون دلالة العمل كل فرد هذه ظنية، ليس بيقين، ليس لنا يقين بها، بل يمكن أن يوجد هناك مخصص يخرج بعض الأفراد لن نطلع عليه. نعم. لاحتماله للتخصيص، وإن لم يظهر مخصص لاحتماله لأنه محتمل للتخصيص وإخراج بعض البعض منه، وإن لم يظهر مخصص وإن لم نطلع على مخصص، لكن يمكن أن يوجد هناك مخصص لكثرة التخصيص بالعمومات، لأن تخصيص العمومات كثير، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. وعن الحنفية قطعية، حنفية يقول دلالته كما أن دلالته على أصل المعنى قطعية، كذلك دلالته على كل فرد أيضا قطعية. وهم لا يريدون بالقطع يعني أن نفي الاحتمال مطلقا، بل نفي احتمال ناشئ عن الدليل. هم يقولون يعني إن الإنسان لفي خسر دلالته على جميع الإنسان قطعي، قطعي بمعنى أننا لما لم نطلع على مخصص يخرج بعض الأفراد نحن نقطع بأن المراد جميع الأفراد. لماذا؟ لأننا لم نطلع على مخصص. فالظاهر أن المراد جميع الأفراد ونحن مكلفون بالظاهر، ففي المعنى ليس فيه خلاف بينهم، لأنهم لا يستطيعون أن ينفوا مطلق الاحتمال، والآخرون لا يستطيعون أن يعني يثبتوا الاحتمال الناشئ عن الدليل، بل هم يقولون يمكن أن يكون دليل يخرج البعض لم نطلع عليه. وعن الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا، للزوم معنى اللفظ لأن هذا اللفظ العام معناه جميع الأفراد، وهذا المعنى لازم لللفظ قطعا يقينا، حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام، حتى يظهر خلاف المعنى. خلاف المعنى ما هو؟ من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص أو غير ذلك. فنحن نقطع إذا أتانا أمر فنحن نقطع أنه للوجوب، وإذا أتانا لفظ نحن نقطع أن المراد به المعنى الحقيقي، وإذا أتانا عام نحن نقطع أن المراد جميع الأفراد، حتى يظهر لنا خلاف ذلك، لأننا مكلفون بالظواهر. نعم. فيمتنع التخصيص. فائدة الخلاف ما هو؟ فيعني الشافعية يقولون دلالة اللفظ على جميع الأفراد، دلالة العام على جميع الأفراد ظنية، ودلالته على أصل المعنى قطعية. والحنفية يقولون دلالته على أصل المعنى، وكذا دلالته على جميع الأفراد أيضا قطعية. فحاصل فائدة هذه الخلاف ما هو؟ فيمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس على هذا، فعلى هذا، على هذا القول، على قول الحنفية، أي على قول أن دلالته على جميع الأفراد قطعية، إذا أتى عام في كتاب الله أو في سنة متواترة لا يجوز تخصيص ذاك العام بخبر الواحد أو بالقياس، لأن خبر الواحد والقياس لا يفيدان إلا إلا إلا إلا إلا الظن، وهذا العام الوارد في القرآن، أو العام الوارد في الخبر المتواتر، هذا يدل على ماذا؟ على القطع. فلا يرفع، فلا يعني يترك قطعي لظني. وإذا قلنا دلالته على جميع الأفراد إنما هي ظنية فقط، فيعني حتى ولو كان العام في كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. تم. فهم يريدون أن يتركوا خبر الواحد المخصص للقرآن أو المتواتر، وكذا القياس. نحن نقول لا، الأولى أن نعمل بالدليلين لا يلغى أحدهما. فنحن نقول دلالة العام ولو كان العام ثابتا في القرآن أو ثابتا في سنة المتواترة دلالته على جميع الأفراد ظنية، ودلالة هذا الخاص عليه ظني، فدلالة هذا لكونه مختصا به هذا مقدم على دلالة العام. نعم. وإن قام دليل على اندفاع التخصيص كالعقل في والله بكل شيء عليم، لله ما في السماوات وما في الأرض، كانت دلالته قطعية اتفاقا. هذا يعني كون دلالة العمل جميع الأفراد كونها ظنية متى؟ ما لم يقم دليل يدل على عدم التخصيص. فإن دل دليل على عدم التخصيص على أن هذا العام ليس بمخصص وأنه مراد به جميع الأفراد، إن دل دليل على ذلك تكون دلالته على جميع الأفراد أيضا قطعية. مثال ذلك: نعم، والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم أي بكل شيء بدون استثناء أي شيء، سواء كان ذاك الشيء ممكنا أو واجبا أو ممتنعا، أي شيء الله يعلم به. كذلك لله ما في السماوات والأرض، لله كل ما في السماوات وما في الأرض بدون استثناء أي شيء. فكانت دلالته قطعية اتفاقا. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. وعليه شيخ الإمام، يعني إذا أتانا لفظ يدل على عموم الأشخاص، أي يدل على عموم الذوات، هل يدل على عموم الأحوال وعموم الأزمنة وعموم الأمكنة؟ نعم. فمثلا وقتل المشركين، هذا يدل على ماذا؟ على قتل كل مشرك. هل يدل على قاتل كل مشرك على جميع الأحوال وعلى وفي أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال، أو يعني إنما يدل على قاتل جميع المشركين؟ هل يدل على جميع الأفراد؟ أما بالنسبة إلى الأحوال والأزمنة والأحوال والأزمنة والأمكنة، اللفظ مطلقا أو لا؟ مطلق أو لا؟ فيه خلاف. نحن نقول عموم الأشخاص لا يمكن إلا بعموم هذه الأشياء. يعني إذا أمر بإكرام العلماء، أكرم العلماء، أي أكرم كل عالم، ففي أي زمان كان وفي أي مكان كان وفي أي حال كان، إن لم يكن هكذا فيكون المعنى ما هو؟ أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، وهو مطلق بالنسبة إلى الزمان. فإذا أكرم كل عالم في زمان لا يكون يعني العلماء الجاؤون من بعد ذاك الزمان مأمورا بإكرامهم. فكذلك يعني الزانية والزاني فجلدوا، فالزاني كل زاني يجلد، لكن لم يكن في كل زمان، فيكون فإذا جلد زنا كل زان في زمان فلا نكون مأمورين بجلد أي زان بعد هذا الزمان. كذلك إذا قلنا من دخل داري فأكرمه، قلنا كل من دخل داري، لكن لم يكن المعنى كل زمان، فكل من دخل داره صباحا أكرمهم، فيكون ممتثلا، فلا يكرم من يعني دخل بعد ذلك، ليس هكذا. فعموم الأشخاص لا يتحقق إلا بعموم هذه الأحوال، لأن إذا قيل أكرم العلماء فكل عالم مأمور بالإكرام، وهذا العامل عالم يكون في هذا الزمان، والعالم الآخر يكون في زمان آخر، وهذا العالم يكون في هذا المكان، والعالم الآخر يكون في مكان آخر، هذا العالم يكون في على حال، مثل أن يكون صغيرا كبير السن، وهذا يكون شابا. فيعني عموم الأشخاص إذا أتانا لفظ يدل على جميع الأفراد لا بد أن يدل على جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال. فإذا قيل أكرم كل عالم أي على في أي زمان كان وفي أي مكان كان وعلى أي حال كان، هذا هو المقصود. وليس المقصود يعني أن المعنى أكرم فلانا، أكرم العالم الفلاني وهو الزيد في هذا المكان، ثم أكرمه في مكان آخر، ثم مكان ثالث، وأكرمه في هذا الزمان، ثم أكرمه في زمان آخر، أكرمه في هذه الحال، ثم في الحالة الثانية، ثم في الحالة الرابعة، في جميع حالاته. لا، الزاني يجلد، كل زاني يجلد، ليس المعنى كل زان يجلد. فالزيد الذي زنى يجلد هنا وهناك وهناك وهناك، لا، ليس هذا هو المقصود. فعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. فإذا لم نقل يعني عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، فمعناه أنه لا يعم الأشخاص، لأن بعض الأفراد يكون في هذه الحال، والأفراد الأخرى على حال أخرى، وبعض الأفراد في هذا المكان، وبعض الأفراد في مكان آخر. نعم. لأنها لا غنى للأشخاص عنها، لأن الأشخاص لا غنى لها عن الأحوال والأزمنة والبقاع. فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي على أي حال كان، أي على أي حال كان، سواء على أي حال كان الزاني، سواء كان الزاني كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، متزوجا أو غير متزوج، كذلك في أي زمان وأي مكان كان. ثم خص منه المحصن، وهو يدل على ماذا؟ على أن الزاني يجلد حتى ولو كان محصنا، أي زانيا بعد النكاح، بعد أن وطئ في نكاح صحيح، لكن هو مخرج، هو مخرج من، فهذا عام مخصوص، فيرجم. فإذا كان محصنا فيرجم. نعم. وكذلك قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الزنا، أي لا يقربه كل منكم، يعني لا ينبغي لأحد منكم أن يقربه على أي حال كان وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان. وقوله: فاقتلوا المشركين، أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان، خص منه البعض، ثم خص منه بعضهم كأهل الذمة. نعم. وعليه، أي على الاستلزام، الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي. فالشيخ الإمام يعني تقي سبكي، وكذلك إمام الرازي، هؤلاء يقولون عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. وقال القرافي وغيره: العام في الأشخاص مطلق في المذكورات. نعم. هم يقولون العام، اللفظ الذي يدل على عموم الأشخاص لا يدل على عموم هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه وإن كان مع اللفظ أداة تدل على عموم الأفراد، ليس معه أداة تدل على جميع هذه الأمكنة أو جميع هذه الأزمنة أو جميع هذه الأحوال. فهو بالنسبة إلى الأحوال والأمكنة والأزمنة مطلق. ما دليله؟ لاندفاع صيغة العموم فيها، نحن نقول نعم. ليس هناك صيغة تدل على عمومه لهذه الأشياء في هذه الأشياء، لكن يعني عمومها لازم عموم الأشخاص، والعموم إذا كان يعني حاصلا تبعا، أي غير العموم إذا كان مما يستتبعه غيره ليس مقصودا بالذات فلا حاجة له إلى لفظ. نعم. فمسلم يعني أنه ليس هناك لفظ معه اقتل المشركين، ليس هناك عذات يدل على عموم الأزمان وعموم المكان وعموم الحال، لكن هو دال على جميع الأفراد، ولا يمكن الدلالة على جميع الأفراد إلا بدلالة على جميع هذه الأشياء، فعمومها مستفاد تبعا، والمستفاد تبعا، والمستفاد تبعا لا يحتاج إلى عذات العموم. فما خص الاندفاع صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأولي، فما خص به العام على الأول أي على القول الأول، أي على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، على ذلك يعني ما كان خاصا ما كان مخصصا مثل ولا تقربوا مثل فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ثم خص منه المحصن، هذا يكون على هذا القول يكون مبينا. فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا، على هذا القول يكون المخصص بيانا للمراد. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.